جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، وفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين، آمين. سائلة تقول: زوجي يشرب الخمر ويقترف الكبائر، فطلبت الطلاق ولم يطلق، طلبت الخلع ولم يرضى، ولا يوجد عندنا محاكم شرعية، فماذا أفعل؟ اجتهدوا إلى أنكم تنظرون في من له منزلة عند الزوج وله مكان عند الزوج، أنه يعني ترجعون إليه ويصلح بينكما، ويحصل العمل منك على التخلص منه، لأن من يكون هذا شأنه يعني فالسلامة منه أسلم. وحيث ليس عندكم محاكم شرعية فإنكم تعملون على أو تعملين على يعني معرفة أحد يعني له منزلة عنده، وتتفقون يعني معه على أن يصلح بينكما، بأن يحصل منه إما ترك هذه المعصية والإقلاع عنها، أو يحصل الطلاق أو يحصل الفسخ. يقول: ما الفرق بين الطلقة الواحدة في الأحكام وبين الخلع؟ الطلقة الواحدة تكون رجعية، والخلع ليس فيه رجعة. والطلقة الواحدة فيها يعني لها عدة معينة، وتكون يعني يمكن يرجع فيها، وأما الخلع فإنه لا رجعة فيه، بل هي بينونة صغرى. ومن حين يعني يحصل الاتفاق يعني على الخلع فإنها يعني يكون الفراق يعني قد حصل، وإن أراد أو اتفق على الرجوع فله أن يتزوجها في العدة أو بعد العدة. هل يشترط في الخلع رضا الزوج؟ معلوم أن الخلع ما يعني إذا ما حصل اتفاق مع الزوج يعني ما حصل خلع، لأن لازم اتفاق الطرفين بأن هي يعني تقبل أنها يعني هذا، وهو يقبل أنه يعني يحصل خلع. لكن إذا ما حصل منه والأمر يعني يتطلب الفكاك والخلاص، فإن الوالي أو القاضي يعني يلزمه إما بالطلاق أو بالخلع. وهل يجب أن يكون عند السلطان أي الخلع؟ عند القاضي، عند نائب السلطان الذي هو القاضي. وإذا اتفقوا على هذا ولو لم يكن عند السلطان يجوز، ليس بلازم أن يكون عند القاضي. إذا اتفقوا على هذا وكتبوا فيما بينهم فإن ذلك يحصل به الخلع، لكن إذا كان عن طريق يعني القاضي لا شك أنه أولى، لكن ليس من شرطه أن يكون عند القاضي. إذا اختلعت المرأة من يعني زوجها، مثل هذه المرأة التي يبادل ليس هي محاكم، لو اتفقوا على الخلع خلاص انتهى يتم بدون أن يرجعوا إلى قاضي. إذا اختلعت المرأة من زوجها وكان قد طلقها من قبل، فهل إذا تزوجها بعقد جديد تحسب عليه تلك الطلقات؟ نعم، الطلقات السابقة محسوبة عليه، حتى لو يعني طلقها طلاقا يعني رجعيا وخرجها من عدة وتزوجت ثم طلقها زوجها، فإنه يرجع إليها يعني محسوب أنه مضى عليها طلقة التي كانت قبل الفسخ أو قبل أو بعد الزواج، تطليقها من الزوج الذي تزوجها بعد أن طلقها وخرجها من العدة، فإنها ترجع إليه وقد مضى عليها طلقة، ويبقى له طلقتان، يعني له حتى تتم الثلاث مع حساب حتى لو كان ثنتين، لو كان ثنتين طلقها من قبل ثنتين وحصل طلاق أو حصل زواج، حصل زواج يعني ثم طلقها الزوج الثاني، فإنها ترجع وليس بقي عليها إلا طلقة واحدة. أما إذا كان طلقها ثلاثا ثم نكح زوج آخر غيره، لا، ترجع بطلقات ثلاث جديدة. إذا كان طلقها ثلاثا وتزوج زواج رغبة وطلقها الزوج ثم تزوجها زوجها الذي حلت له بعد زواجها ولم يكن تحليلا فإنها ترجع تأتي بثلاث طلقات تستأنفها. يقول: شخص بانت منه زوجته بينونة كبرى ثم عقد عليها شخص آخر ولم يدخل بها وطلقها، فليجوز لزوجها الذي بانت منه أن يعقد عليها من جديد؟ احنا قلنا أن هذا لا بد فيه من الوطء، يعني هجاء حتى تذوق عشيلتها وعشيلتك. هل يشترط في الخلع التلفظ بالطلاق أو يكفي أخذ العوض فقط؟ ما يشترط الطلاق في الطلاق، وإنما يقول يعني يأخذ هذا ويقول أنت الاتصال بيننا أو حصل فسخ أو تم الفسخ، يؤتى بعبارة تدل على الاتفاق وعلى انتهاء الأمر بينهم. يقول: رجل من تونس يرغب في الزواج من الثانية والحكومة هناك تمنع ذلك، فالتجأ إلى حيلة. ما هي الحيلة؟ اتفق مع الأولى على الطلاق بالتراضي عند الحكومة، ويكون ذلك على الورق بدون أن يقول لها أنت طالق، ثم يتزوج الأخرى وبعد ذلك يعلم الناس أنه راجعها دون أن تعلم الحكومة. هل هذه الصورة جائزة؟ إيش اللي كتب في ورقة؟ كتب في ورقة أنه طلقها؟ إذا كان في ورقة هذا طلق، سواء كان لفظ ولا كتابة كما عرفنا. يقول فضيلة الشيخ: هل استشارة عمر رضي الله عنه الصحابة في اعتبار الطلاق ثلاثا؟ يقول: هل استشارة عمر رضي الله عنه للصحابة في اعتبار الطلاق ثلاثا بلفظ واحد وموافقتهم على ذلك، هل يعتبر إجماع من الصحابة؟ وحينئذ يقول صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على خطأ. معلوم أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قد واضح الدلالة على هذا، وإذا وجد يعني اتفاق وقد اتفق يعني اتفق معه الجماعة الذين استشارهم، اتفق عن الجماعة الذين استشارهم، لكن يعني ابن عباس هو الذي روى الحديث وبين أن هذا هو المعمول في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر وعمر، فيعني فلو كان يقال ولو صح أن يكون هناك إجماع يعني يقال أنه مسبوق بوجود الدليل، وأن هذا يعني هؤلاء الذين اجتمعوا يعني إنما اجتهدوا كما اجتهد عمر وحصل منهم اجتهاد كما اجتهد عمر، ولكن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم دال على أن هذا هو الثابت عنه، وهو أنه يعتبر واحدة ولا يعتبر ثلاثا. وعمر رضي الله عنه استشارهم من أجل التأديب ووافقوه على ذلك أي استشارهم، ومعلوم أن الذين استشارهم عدد قليل، ما يقال أن الصحابة كلهم أجمعوا على هذا. يقول شيخنا أحسن الله إليكم: رجل طلق امرأته أكثر من ثلاث طلقات، كلما طلقها أرغمه والداه على إرجاعها فيرجعها وهو غير راض، فما حكم جلوسها معه وهو يطأها؟ إذا كان سبق أن يعني طلقها يعني طلقة مستقلة ثم أتى بطلقة مستقلة ثم أتى بطلقة يعني مستقلة، وكل ما حصل قبل ذلك مراجعتها بعد الثالثة ليس في رجوع، وإنما هي أجنبية منه، أجنبية منه، لا يجوز له إذا كان الطلقات الثلاث كلها ثابتة لا يجوز له أن يتزوجها إلا بعد زوجها. شوف الحديث الذي مر عن في ركانة وأبي ركانة، ظاهر بينهما فرق باللفظ، لأن ركانة أظن فيه البتة، لكن أفاد أحد الإخوة أن الشيخ صفي الرحمن قال فيه البتة ولا لا إلا هو اللي قبله طلق ثلاث، نعم ليس في ذكر البتة، وهنا قال يعني أن طلق ثلاث قال قد علمت، وأما هنا قال والله ما أردت إلا واحدة. ها؟ يبدو أنهما قصتان. ايش تقول؟ الشيخ صفير الرحمن المبارك فوري في تعليقه على هذا الحديث قال: الصحيح أن صاحب القصة هو ركانة لا أبوه عبد يزيد، والذي في مسند أحمد هو ركانة لا أبو ركانة، وإنما نسبت القصة إلى أبي ركانة في سنن أبي داود، والوهم إنما جاء من قبل المصنف في النقل. يعني الآن المصنف قال: وفي لفظ لأحمد طلق أبو ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثة فحزن عليها، في نفس المسند طلق ركانة. ايش أبو ركانة؟ لا، ما يوجد أبو ركانة في المسند؟ لا، هذا كلام أبو ركانة جاء في سنن أبي داود في الحديث الأول عن ابن عباس: طلق أبو ركانة أم ركانة فقال صلى الله عليه وسلم: راجع امرأتك، فقال: إني طلقتها ثلاثة، قال: قد علمت، راجعها. رواه أبو داود. فصار عند أبو داود هو الوجود عند أبو داود هو اللفظان أبو ركانة وركانة، عند أحمد ركانة في المسند. نعم، ونقل ابن حجر فيه وهم. يسأل عن طلاق النفساء، هل يقع أو لا بد تنتهي من نفاسها؟ طلاق النفساء مثل طلاق الحائض. هل هناك فرق بين الفسخ والخلع؟ الفسخ والخلع، الخلع هو الفسخ. قد يكون فسخ بدون عوض. نعم، إذا كان فسخ بدون عوض يصير طلاق، يطلق. نحن قلنا الآن أن الطلاق في الحيض أو في طهر جامعة فيه طلاق بدعي، والسنة أن يطلق في طهر أو في حال حمل، طهر لم يجامع فيه أو حامل. هل هذا يطبق ذلك في الخلع؟ لا يختلع منها في الخلع، ما يقام الخلع إلا إذا كانت في طهر لم يجامعها فيه أو حامل. هل يمكن يجري الخلع وهي حائض؟ لا، يعني الخلع نعم يمكن وهي حائض. يعني يمكن، لأنه ما له علاقة في الطلاق، لأنه خلاص يبي ينتهي منها وليس لها عدة إلا خروجها من الحيض. يقول: ذكرتم أنه يجوز طلاق الحامل ولا يجوز طلاق الحائض. أيوة. يقول: بعض النساء يأتيها الحيض وهي حامل. على كل، ما دام الحمل موجود، أولا كون يأتيها الحيض هذا محل خلاف بين أهل العلم هل يصير أو لا يصير، لكن فيما يتعلق بالحمل إذا كان موجود فالحكم له. يقول: من طلق قبل الدخول هل عليه، هل إيش؟ هل عليه مؤخر؟ هل عليه مؤخر؟ من طلق قبل الدخول فيعني ف إنه ليس لها عدة، ليس لها عدة كما جاء في القرآن، والشيء الذي دفعه إليها أو الذي أعطاها إياه يعني يكون منصفا. يقول: تزوجت منذ 12 عاما وكنت غير مقتنع بزوجتي تماما، وعقدت العزم على تطليقها بعد حين عندما تتحسن الظروف، وأنا لازلت أعيش معها بهذه النية، هل علي إثم؟ كونك تصبر عليها يعني هذا شيء طيب، وأما عزمك هذا لا يؤثر، لأن كون إنسان عزم على الطلاق أو وعد بالطلاق أو هدد بالطلاق هذا كله مو طلاق، الطلاق ناجز، طلقتك أو هي طالق، أما قال سأطلقها هذا ليس بطلاق. رجل طلق زوجته لأنها لم تنكر على أمها ذهابها إلى المنجمين والسحرة، وترى أن هذا أن عمل أمها جائز، هل له أن يراجعها على أنها لم ترتكب هذا الفعل؟ إيش السؤال؟ طلق زوجته لأنها لم تنكر على أمها ذهابها إلى المنجمين والسحرة، وترى أن عمل أمها جائز، هل له أن يراجعها؟ والله يعني كونه يعني من يستجيز ذلك ويعتبره جائز أشد من يذهب إلى يعني الكهان ويصدقهم، أشد من هذا، لأن هذا يعني معناه المبدأ يعني صحيح ويعتبر صحيح وهو باطل، فهو أشد مما من من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعني هذه المرأة عليه أن يبتعد عنها ولا يشغل نفسه بها. يقول بارك الله فيك: أحيانا أغضب من زوجتي وأقول لها اذهبي إلى بيت أهلك، فهل يقع بهذا الطلاق؟ إذا كنت ما أردت طلاقا لا يقع، وإن كنت أردت طلاقا يقع. هذا يقول: حصل عمل عملية فتسببت له بسلس بول إثر العملية، وهو يلبس الحفاضات لكبار السن.